أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل قول الملائكة لله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية؟ هذا سؤال يسألون الله سؤال ولا يعترضون عليه سبحانه وتعالى، إنما يسألونه سؤالا، ولهذا قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم.